وزينة ولباسهن عري وتفسخ، ألا يخشون أن الملتبب ينتبه فيحول تلك الأجساد الناعمة فحما من فحم جهنم؟ أين خوف الله؟ أين خشيته؟ أين مهابته؟ أين مخافة سطوته ممن يتناقلون صور الحرام ومشاهد الآثام عبر جوالاتهم؟ أين مهابة العزيز جل جلاله ممن يعملون الفواحش؟ أين مهابة العزيز جل جلاله ممن يعملون الفواحش ويستحلون أعراضا حرمها الله؟ بل يهتز عرشه غضبا وغيرة اليوم أن اقترفوها. يا ويلهم يا ويلهم يا ويلهم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وسعدت بصحبتكم همم للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف موحد 920000994. توزيع 05-02-00-38-38.